بسم الله. عندك يا مروان متى يلتزم اسم التفضيل التذكير والإفراد؟ متى يلتزم باسم التفضيل التذكير والإفراد؟ ولك مروان. نعم، إذا أضيف إلى نكرة أو جرد، أو جرد، أحسنت، أي من الإضافة وعلم، أحسنت. ومتى يلتزم فيه المطابقة إذا كان مقرونا بالألف واللام؟ أحسنت. ومتى يجوز فيه المطابقة وعدمها إذا أضيف إلى معرفة؟ أحسنت. فيجوز فيه المطابقة وعدم المطابقة. هذا متى الثاني؟ نعم، إذا نويت إضافة بمعنى من، أي إذا كانت إضافة بمعنى من. وأما إذا لم تكن إضافة بمعنى من فيجب بمعنى من، فتلزم المطابقة، كما في قولهم الأشج والناقص أعدلا بني مروان. فليس المقصود هنا الإضافة بمعنى من، لأن المعنى سيكون أعدلا من بني مروان، أي بنو مروان عادلون، ولكن الأشج والناقص أعدلاهم، وهذا ما هو مقصود، لأن وجد فيهم ظلم كما هو معلوم، وجد فيهم نقص وعداء لآل البيت. خرج من هذا الشر هذان الرجلان الأشج والناقص، عمر بن عبد العزيز ويزيد. فلو كانت الإضافة معنى من، معناه يكون الكلام فيه تفضيل، وهو لم يقصد التفضيل، وإنه يريد أنهما عادلان من هذه القبيلة ومن هؤلاء الناس، وليس المقصود أنهما يعني هما كلهم عادلون، بنو مروان عادلون وهؤلاء أعدلهم، ما يريد هذا. فما هو الأفصح في الأخير هذا عند من أجاز المطابقة وعدم المطابقة في المضاف إلى المعرفة؟ ما هو الأفصح؟ الأفصح المطابقة. فلذلك عيب على ثعلب أنه قال في كتاب البصيح، نعم أحسن، فصحاهن، فقال أفصحهن، قال الصواب كان ينبغي أن يقول فصحاهن. أحسنت. قال رحمه الله: فإن لم يقصد التفضيل تعينت المطابقة، كقولهم الناقص والأشج أعدلا بني مروان. الناقص هو يزيد كما تقدم، وسبب تسميته بذلك أنه نقص أرزاق الجن قلل منها، والأشج هو عمر بن عبد العزيز، وسبب التسمية بشجة كانت في وجهه أضيف إليها، فقيل الأشج، كانت في وجهه شجة بسبب سقوطه من بعض مركوباته، والناقص لنقصه أرزاق الجند. فهذان الرجلان كانا أعدلا أو أعدلي بني مروان، كانا أعدلي بني مروان. فالإضافة هنا ليست على معنى من، فعلى هذا تجب المطابقة، لأن الكلام هذا ليس المقصود به التفضيل، وإنما الإخبار بأن هذين الرجلين أعدلا هؤلاء، وليس المقصود أنهم هؤلاء عادلون بنو مروان وأعدلهم عمر بن عبد العزيز ويزيد الأشج والناقص، فهذا ليس بمقصود المتكلم. قال: فإن لم يقصد التفضيل تعينت المطابقة، كقولهم الناقص والأشج أعدلا بني مروان، أي عادلا بني مروان، أي أول على المقصود هنا اسم فاعل باسم التفضيل، مقصود به اسم فاعل، فهو على معنى اسم فاعل، وكذلك لا تلزم المطابقة إذا قصد التفضيل أو إذا قصد مطلق التفضيل على من بعده مضاف إليه وعلى غيره. إذا قصد مطلق التفضيل على المضاف إليه وعلى غيره أيضا عندهم لا تلزم المطابقة. محمد أفضل قريش، فليس المقصود أفضل من قريش، لا، المقصود أفضل الناس من قريش، قريش وغير قريش، وهو أفضل الناس من قريش ومن غيرهم. فالمقصود هنا التفضيل المطلق، التفضيل المطلق على من أضيف إليه وعلى غيره، على من أضيف إليه وعلى غيره. محمد أفضل قريش، فهو أفضل من هؤلاء الناس، أي أفضل من هذه القبيلة، محمد عليه الصلاة والسلام أفضل منهم ومن غيرهم، فمعنى أفضل الناس عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا ما يلزم فيه المطابقة، لكن ما أعلم مثال مسموعا في هذا. إذا قصد كذلك فلا تلزم المطابقة، نستفيد هذه الفائدة. إذا قصد التفضيل المطلق على المضاف إليه وعلى غيره لا تلزم المطابقة، كما أنه إذا لم يقصد التفضيل لا تلزم المطابقة، كذلك إذا قصد التفضيل المطلق على من أضيف إليه وعلى غيره. فهو أفضل الناس من بينهم، أي من بين قريش. قال رحمه الله: وإلى ما ذكرناه من قصد التفضيل وعدم قصده أشار المصنف بقوله: هذا إذا نويت معنى من البيت، أي جواز الوجهين أعني المطابقة وعدمها، مشروط بما إذا نوي بالإضافة معنى من، أي إذا نوي التفضيل، وأما إذا لم ينوى ذلك فيلزم أن يكون طبق ما اقترن به. نعم، يلزم ذلك أن يكون مطابقا للموصوف به. قال: قيل ومن استعمال صيغة أفعل لغير التفضيل. نعم، صيغة أفعل تستعمل عند جماعة من النحاة لغير التفضيل، وهل يقتصر بذلك على السماع أم أنه يقاس على المسموع ما لم يسمع؟ هذا سيأتي الخلاف فيه، ولكنها على الصحيح الذي ذكرت تستعمل لغير التفضيل في باب المقارنة، في باب المغالبة والمحاجة جاء ذلك أنها استعملت لغير تفضيل، أي ليس في الثاني هذا شيء من اسم التفضيل، من معنى اسم التفضيل، كما في قول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فأصحاب النار ليسوا بخير كما هو معلوم، فهنا استعمل اسم التفضيل وليس في الجانب الآخر منه شيء أبدا، ليس في الجانب الآخر في أهل الجنة في أهل النار من اسم التفضيل شيء، أي من الوصف به، ولكنهم دون، لا، اسم التفضيل يستعمل كذلك، يستعمل يطلق ويراد به غير التفضيل، أي ليس في الجانب الآخر منه شيء، وإنما لجانب واحد فقط، والجانب الآخر المقابل ليس فيه شيء منه. ومن ذلك أيضا في باب المحاجة والمغالبة: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فليس في الأرباب خير لهم، ليس في الأرباب خير، الله خير أم ما يشركون؟ كذلك أيضا ليس فيما يشركون بالله سبحانه وتعالى خير، فهو يستعمل ولا شك، مع أن بعض النحاة يقول ما يستعمل أبدا لغير التفضيل، اسم التفضيل لابد فيه من تفضيل، لابد فيه من تفضيل، كما سيأتي القول الثالث سيأتي، لكن هذا الذي يظهر أنه قد يخرج عن هذا، فيستعمل لغير التفضيل، أي أنه ليس في الجانب الآخر منه شيء، وإنما هو في جانب معين. قال: قيل ومن استعمال صيغة أفعل، ابن عقيل كأنه يرى ما يخرج عن التفضيل بدليل أنه يقول قيل، كأنه يرى اسم التفضيل ما يستعمل إلا في التفضيل، لا يخرج عن هذا البتة، لكن ظاهر أنه يخرج. قالوا: من استعمال صيغة أفعل لغير التفضيل، تقول محل وروده كذلك إذا لم يقترن بمن، ومحل وروده كذلك أين غير التفضيل إذا لم يقترن بمن، فالمقترن بمن لا يصح تجريده، ومحل وروده كذلك إذا لم يقترن بمن، فالمقترن بمن لا يصح تجريده عن معنى التفضيل. أصلا عن معنى التفضيل أصلا لا قياسا ولا سماعا، لا قياسا ولا سماعا، لأن من هذه هي الجارة للمفضول، هي الجارة للمفضول، ويستثنى من ذلك حال التهكم، ويستثنى من ذلك حال التهكم، هذا عند ابن مالك التفسير أنه استثنى هذه الصورة مع أنه مقترن بمن، ويستثنى من ذلك حال التهكم، فإنه يتجرد من التفضيل، فإنه يتجرد من التفضيل مع وجود من، فإنه يتجرد من التفضيل مع وجود من، نحو أنت أعلم من الحمار، فإنه يتجرد من من، أو فإنه يتجرد من التفضيل مع وجود من، نحو أنت أعلم من الحمار، فهذه حال التهكم، يتجرد من التفضيل مع أنه بعده من كما ترى. فابن مالك يرى أنه يتجرد في هذه الحالة من التفضيل، وإلا الأصل أنه إذا اقترن بمن الجار المفضول بعده لا يتجرد من التفضيل، وإنما يتجرد من التفضيل إذا لم يقترن بمن. كلام عليه طويل لكن هذا إن شاء الله. قال قيل من استعمال صيغة أفعل لغير التفضيل قوله تعالى هو الذي يبدأ، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، عند من؟ مبتدا الذي خبر، الذي خبر يبدأ صلة موصول والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، فالخلق مفعول به ثم حفظ يعيده معطوف على يبدأ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والهاء مفعول به، الواو حالية هو مبتدا، أهون خبر والشاهد أهون. قالوا لا يصلح أن يكون للتفضيل، لأن المقدورات بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى لا تتفاوت، فلا يصلح أن يقال هين وهون وأهون بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى، فالمقدورات بالنسبة أو فالمقدورات بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى لا تتفاوت، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلو قلنا للتفضيل يكون معناه أن بعض المقدورات أهون من إيش؟ من بعض، بعضها ربما أصعب قليل وأثقل قليل وأشق قليل، وبعضها إيش؟ خفيف سهل، هذا لا يصلح في حق الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا يكون بالنسبة للعبد، بالنسبة للعبد مقدوراته تختلف بالنسبة لقدرته، أما الباري سبحانه وتعالى فالمقدورات بالنسبة لقدرته لا تتفاوت أبدا، كلها شيء واحد واضح. فهذا هو المقصود من هذا المثال أو من هذه الآية، أنه لا يصلح أن يقول هنا يكون هنا اسم التفضيل يراد به المفاضلة، لأنه يلزم عليه ما سمعته أن بعض المقدورات أهون من بعض، وهذا لا يصلح، لأن جميع الأشياء بالنسبة لقدرته تعالى كالشيء الواحد، جميع الأشياء بالنسبة لقدرته تعالى كالشيء الواحد لا تتفاوت، فلا يصلح أن يقال هنا للتفضيل قالوا. قال وقوله تعالى ربكم أعلم بكم كذلك أيضا، قالوا لا يصلح أن يكون أعلم على بابه، أنه يفيد المشاركة والزيادة، أن بعض الخلق يعلم بكم ولكن دون علم الله سبحانه وتعالى بكم، دون علم الله بكم، قالوا لا يصلح هذا، فعلى هذا يؤول أعلم بعالم، ربكم عالم بكم ولا يبقى على بابه، وكذلك أهون يؤول بهين كما سيأتي وليس على بابه، لأنه لا مشارك لله سبحانه وتعالى في علمه بذلك أحد فيما ذكر ربكم أعلم بكم. قال وقوله تعالى ربكم أعلم بكم أي وهو هين عليه، فيؤول بالصفة المشبهة، أهون بمعنى هين، فهو صفة مشبهة ليس باسم تفضيل على بابه. وربكم عالم بكم كذلك أيضا يؤول باسم الفاعل، لأنه لا مشارك له سبحانه وتعالى في علمه بذلك، وهذا فيه نظر سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، أهون وأعلم سيأتي الكلام عليه، بل هما على بابهما وسيأتي تأويل ذلك. قال وهو هين عليه وربكم عالم بكم. وقول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجع القوم أعجلوا، شاهد بأعجلهم ما يصلح أن يكون على بابه هنا، المقصود به المشاركة والزيادة، لأنه أراد مدح نفسه بأنه ليس بعجل، لأنه لو قلنا بأنه أراد المشاركة والزيادة معنا أنا عجل لكنهم أعجل مني، أنا عجل ولكنهم أعجل إيش؟ أعجل مني، وهو لا يريد إثبات العجلة له، لا يريد إثبات العجلة له، وإنما يريد تنزيه نفسه من العجلة، واضح. فلو قلنا بأنه للتفضيل معناه فيه مشاركة وإيش وزيادة، أثبت لنفسه العجلة ولكن غيره أعجل منه، وهذا لا يريده الشاعر. والبيت تقدم أي لم أكن بعجلهم، تقول أو لم أكن عجلا، أي لم أكن بعجلهم أو لم أكن عجلا، ولم يرد أكثرهم عجلة، ولم يرد أكثرهم عجلة، لأن قصد ذلك يستلزم، لأن قصد ذلك يستلزم ثبوت العجلة غير الفائقة، لأن قصد ذلك يستلزم ثبوت العجلة غير الفائقة، غير أو غيره، غير صفة العجلة، لأن قصد ذلك يستلزم ثبوت العجلة غير الفائقة، وليس غرضه إلا التمدح، وليس غرضه إلا التمدح بنفي العجلة، بنفي العجلة قليلها وكثيرها. شرح التسهيل الثالث تين، شرح التسهيل الثالث صفحة ستين، ستين إلا التمدح بنفي العجلة قليلها وكثيرها. فعلى هذا البيت يحمل على أن اسم تفضيل على غير بابه، فليس في الجانب الآخر منه شيء. قال وقوله إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، الشاهد أعز وأطول، اسم التفضيل هنا على غير بابه، أنه بمعنى عزيزة وطويلة دعائم بيته هذا، فهو يتمدح ببيته أنه أن دعائمه طويلة وعزيزة، فلو قلنا بأنه المقصود به المشاركة وزيادة على بابه معناه أنه أثبت ليش لبيت غيره، لبيت هذا الرجل الذي يعني يترفع عليه في هذا الشيء، أثبت له عزة في بيته وطول في بيته، لكنه دون إيش؟ دون عزة بيتي وطول بيتي، وهو لا يريد هذا، هو لا يريد هذا، وإنما يريد دعائم بيتي عزيزة وإيش وطويلة. فعلى هذا هو اسم التفضيل على غير بابه، وهذا فيه نظر في البيت هذا، لأنه ممكن أن يحمل أعز وأطول من دعائم كل بيت، وليس التفضيل بالنسبة لهذا الرجل الذي يعني يفتخر عليه في هذا البيت، ليس التفضيل بالنسبة لهذا الرجل الذي يفتخر عليه في البيت، وإنما المقصود أعز أطول من دعائم كل بيت، دعائم بيته، فيكون على بابه، على بابه. البيت هذا فيه نظر، لكن البيت وإن مدت قوي، قوي في الدلالة. طيب، قال أي دعائمه عزيزة قوية، أي دعائمه عزيزة طويلة، أي الأسس. وهناك ينقاس ذلك أم، وهل ينقاس ذلك أم لا؟ أي هذا الذي سمع من أن اسم التفضيل قد يستعمل لغير التفضيل، هل هذا المسموع ينقاس عليه أم لا؟ في خلاف بين النحاة. قال المبرد، طيب المقتضى بالثالث 37 و200، قال المبرد ينقاس، ونص عبارته واعلم أن أفعل، لأن مختصرة لا بأس أن تكتب، واعلم أن أفعل إذا أردت أن تضعه موضع فاعل فمضطرد، واعلم أن أفعل إذا أردت أن تضعه موضع فاعل فمضطرد، فقوله فمضطرد يدل على أن هذا الأمر إيش؟ قياسي، ينقاس على ما سمع ولا يتوقف عند المسموع. رحمك الله. قال وهل ينقاس ذلك أم لا، أي خروج اسم التفضيل عن التفضيل، هل ينقاس أو لا ينقاس؟ فيه خلاف. قال المبرد ينقاس، وقال غيره لا ينقاس، وهو الصحيح. نعم، هذا الذي رجحه الناظم في التسهيل 58-60، وهو الصحيح، هذا الذي رجحه الناظم في التسهيل أنه لا ينقاس، يتوقف عند المسموع، لأن هذا خروج عن الأصل، خروج عن الأصل، الأصل فيه الأصل الأصيل أنه يستعمل في التفضيل المشاركة والزيادة، وهذا شذ عن الأصل، ولا يقاس على الشاذ، لا يقاس على الشاذ، أي على ما شذ عن الأصل. وهذا القول هو الأقرب إن شاء الله، أنه لا يقاس، يتوقف عند المسموع، أن هذا الذي خرج خرج عن أصل أصيل في اسم التفضيل، فكيف تقيس عليه؟ قال وهو الصحيح، وذكر صاحب الواضح، هنا فائدة من أبي عبد الله، قال الواضح اسم الكتاب، اسم الكتاب الواضح في النحو، مؤلفه أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي. الواضح هذا، قال تتمة يعني اسم الكتاب الواضح في النحو، الواضح في النحو، مؤلفه أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي بضم الزاي وفتح الموحدة إلى آخره. وذكر من نسب الكتاب إليه، العماد الشذرات والذهبي في السير، والفيروزابادي في البلغة، والسيوطي في البغية، هؤلاء كلهم نسبوا الكتاب إلى هذا الرجل. وهناك قال كتاب الواضح لابن الأنباري، لكن ليس بمقصود، لأن ابن الأنباري مشهور، فلو أريد لذكر باسمه، لذكر باسمه، فيكون الواضح المقصود به الواضح في النحو لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي. قال وذكر صاحب الواضح أن النحويين لا يرون ذلك، هذا قول ثالث، هذا قول ثالث يعتبر ذكره هذا الرجل صاحب الواضح، أن النحويين لا يرون ذلك، المتقدمون منهم لا يرون خروج اسم التفضيل عن التفضيل البتة، بل يلزم هذه الطريقة، اسم تفضيل معناه المشاركة وإيش وزيادة، لا يخرج عن هذا، فهذا قول ثالث مع القولين المتقدمين. القول الأول أنه يخرج لكن لا ينقاس، القول الثاني يخرج وينقاس على ما سمع، والقول الثالث لا يخرج لا سماعا ولا قياسا، لا يخرج عن التفضيل البتة لا سماعا ولا قياسا، فهذا قول ثالث زاده هذا الرجل عن النحويين، وهو قول لبعض المتقدمين، يرون أنه لا يخرج لا سماعا ولا قياسا، وقول يخرج سماعا، وقول يخرج سماعا وإيش ويقاس على ما على ما سمعه، يعني يخرج قياسا. طيب والأدلة هذه كيف يصنعون بها؟ يؤولونها كما سيأتي. قال وذكر صاحب الواضح أن النحويين لا يرون ذلك، أي الخروج لا يرون خروجه عن ما ذكره، هذا قول ثالث يكتب. وأن أبا عبيدة قال في قوله تعالى وهو أهون عليه إنه بمعنى هين كما تقدم، معنى أنه خرج، أبو عبيدة يرى إيش؟ أنه يخرج عن التفضيل فيستعمل لغير التفضيل كما تقدم وعبر عنه بقيلة رحمه الله. وأن أبا عبيدة قال في قوله تعالى وهو أهون عليه إنه بمعنى هين، وفي بيت الفرزدق وهو الثاني، وإن وهو الثاني إن الذي سمك السماء أما الأول الشنفرة وإن مدت الأيدي، صاحب اللامية صح له اللامية شرحها أبو الزمخشري وغير الزمخشري اعتنوا بها جدا لأنها مفيدة مفيدة جدا اللامية هذه الشنفري أو للشنفرة. قالوا في بيت الفرزدق وهو الثاني إن الذي إن المعنى عزيزة وطويلة، أي أنه خرج عن إيش؟ عن التفضيل وليس على باب أعز وأطول، وإنما المعنى عزيزة وطويلة كما تقدم. وإن النحوي رد على أبي عبيدة ذلك، نعم رد عليه وقالوا لا يخلو أفعل التفضيل من التفضيل، عند قوله ورد على أبي عبيدة ذلك وقالوا لا يخلو أفعل التفضيل من التفضيل، وقالوا لا حجة في ذلك له. وهذا القول اختاره أبو حيان كما في البحر المحيط أنه لا يخرج، اختار قول النحويين وضعف قول أبي عبيدة وأنه ضعيف في النحو أبو عبيدة. وهذا القول اختاره أبو حيان كما في البحر المحيط الأول 44 و100. قال والصحيح ما ذهب إليه النحويون المتقدمون، قال والصحيح ما ذهب إليه النحويون المتقدمون من كون أفعل لا يخلو من التفضيل، من كون أفعل لا يخلو من التفضيل ولا مبالاة بخلاف أبي عبيدة، ولا مبالاة بخلاف أبي عبيدة لأنه كان يضعف في النحو، عبيدة يضعف في النحو مساكين هؤلاء عبيدة والزمخشري ضعف النحو، عجائب هؤلاء أئمة، أبو حيان إمام وابن مالك إمام أعلم من أبي عبيدة في النحو الحق، ابن مالك أعلم ولا شك خصوصا في بابه في هذا الباب باب النحو، بخلاف أبي عبيدة لأنه كان يضعف في النحو، انتهى المقصود. طيب الآن عندنا أدلة كما تقدم تدل على ما ذكروه أنه يخرج عن التفضيل، وهذا هو الصحيح ولا ينقاش. بقي ما ذكره من الأدلة هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال أبو عبيدة بمعنى هين، أي أنه خرج عن باب التفضيل إلى باب الصفة المشبهة، أهون بمعنى هين وليس اسم التفضيل على بابه. فالذين يقولون لا يخرج كيف يقولون في هذه الآية؟ ماذا يقولون في هذه الآية الآن؟ لأنه أخرجها أبو عبيدة وغيره من النحاة، قالوا لأن المعنى يفسد لو قلنا على بابه اسم التفضيل، معنى أن المقدورات تتفاوت بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى، والمقدورات لا تتفاوت بالنسبة لقدرته جل جلاله كما تقدم معكم هذا. وأيضا ذكر الخضري لأن الجميع قال الأشياء بالنسبة لقدرته تعالى في الشيء الواحد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فما يصبح أنه قال هذا هين وهذا أهون، هذا هين وهذا إيش أهون، ما يصلح هذا بالنسبة لما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، هذا بالنسبة للمخلوق هذا هين عليه وهذا إيش أهون بالنسبة للمخلوق، وأما بالنسبة لله فلا يجوز هذا الكلام. فكيف يخرجون الآية ويجعلون اسم التفضيل على بابه؟ لا بأس أن يكتب هذا ويقال وأجابوا عن الآية هو أهون عليه بجعل التفضيل فيه بجعل التفضيل فيها أجابوا عن الآية هو أهون عليه بجعل التفضيل فيها باعتبار المشاهدة باعتبار المشاهدة اليوم إملاء كثير لكن الصبر طيب باعتبار المشاهدة من أن إعادة الشيء أهون من اختراعه لاحتياج الابتداء إلى إعمال الفكر غالبا وإن كان هذا منفيا عن الباري سبحانه وتعالى هذا منفي بالنسبة لله سبحانه وتعالى هذا لا يجوز أن يقال هذا الذي ذكر وإنما هذا بالنسبة للمخلوق باعتبار ما تشاهدون في واقعكم وما تطلعون في واقعكم فالأشياء في البداية صعبة بخلاف بعد إيش ذلك فإعادته ما هي صعبة لأنه قد فعلها الشخص فباعتبار المشاهدة والواقع الذي تعيشون أنتم فهذا أهون من إيش من هذا فالله خاطبهم باعتبار ما يرون ويشاهدون يقول لهم البداية بالنسبة لكم أنتم صعبة فالإعادة إيش سهلة كيف تنكرون الإعادة وأنتم قد رأيتم البداية التي هي بالنسبة لكم وللمشاهدة تعتبر إيش صعبة فكيف تنكرون بعد ذلك إيش الإعادة هذا واضح أي باعتبار ما تشاهدون أنتم من واقعكم فهذا المقصود طيب إلى إعمال الفكر غالبا وإن كان هذا منتفيا عن الباري سبحانه وتعالى فخوطبوا بحسب ما ألفوه وإلا فلا تتفاوت المقدورات بالنسبة إلى قدرته إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذا جواب جيد وهم خاطبوا باعتبار ما يشاهدون ويرون وأريد الحاجة سبحانه وتعالى لهم كيف تنكرون المعاد وتثبتون إيش البداية والبداية بالنسبة لكم أنتم إيش أيها المخاطبون تعتبر إيش أصعب من الإعادة ليس كذلك من المعاد معاد الشيء فكيف تنكرون هذا وتثبتون هذا فهم خوطبوا كما سمعت باعتبار ما ألفوه وإلا الأشياء بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا تتفاوت سبحانه وتعالى بالنسبة لقدرته فكلها سواء فهكذا أجابوا عن هذه الآية وجعلوها على بابها وإخراج الشيء الله يقول أهون وأنت تقول هين الله عبر بأهون ثم أنت تقول هين ما يصلح هذا حق أنه ما يصلح أهون لو أراد الله هين لقال إيش هين فهو هين عليه ثم الله يقول أعلم وأنت تقول عالم هذا ما يصلح هذا تحكم وصرف للنص عن ظاهره كما سيأتي من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأما قوله ربكم أعلم بكم هذا ما نكتبه نقرأه قرآن من كلام الشيخ ابن عثيمين فائدة نجيب على هذه الآية ربكم نحو هذه الآية ربكم أعلم بكم قال ربكم أعلم بكم قال العثيمين رحمه الله في شرح الوصية لقد تحاشى بعض العلماء وفسر أعلم بعالم قال لأن أعلم تفضيل وهو يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه وهذا لا يجوز بالنسبة لله لكن عالم اسم فاعل وليس فيه مقارنة ولا تفضيل لأجل هذا فروا فنقول له هذا غلط فالله يعبر عن نفسه ويقول أعلم وأنت تقول عالم وإذا فسرنا أعلم بعالم فقد حططنا من قدر علم الله لأن عالم يشترك فيها أي هذا اللفظ لأن عالم يشترك فيها غير الله على سبيل المساواة تقول زيد عالم وعمر عالم فإيش معنى هذا اللفظ لما تقول زيد عالم وعمر عالم أنهم إيش اشتركا هل زاد أحدهم هل هذا عالم يقتضي زيادة ما يقتضي زيادة أليس كذلك زيد عالم وعمر عالم ما يقتضي أن أحدهم زاد على الآخر لكن لما تقول زيد أعلم من عمر أن زيد مع عمر اشتركا وزيد إيش زاد عن عمر في هذه الصفة، زاد عن عمر فيها، فإذا أعلم أبلغ، أعلم أبلغ، فهو يريد بهذا الكلام. قال لأن عالم يشترك فيها غير الله على سبيل المساواة، لكن أعلم مقتضاه أن لا يساويه أحد في هذا العلم، فهو أعلم من كل عالم وهو أكمل في الصفة بلا شك. ونقول له أن اللغة العربية بالنسبة لاسم الفاعل لا تمنع المساواة في الوصف، وهذا معلوم من اللغة العربية، زيد عالم وعمر عالم، هل تمنع المساواة؟ ما تمنع المساواة، لكن زيد أعلم من عمر تمنع المساواة. طيب، لا تمنع المساواة في الوصف، لكن بالنسبة لاسم التفضيل تمنع المشاركة، ويقصد الشيخ المساواة، أما المشاركة حاصلة، لكن يقصد هنا المساواة، لكن بالنسبة لاسم التفضيل تمنع المشاركة، أي اللغة العربية، فيما دل عليه، واضح هذا. فعلى هذا أعلم يبقى على إيش؟ على بابه، يبقى على بابه، ويكون كما قال النحاة معنى الآية ربكم أعلم، قال هو أعلم بكم، قال من جعله للتفضيل باعتبار بعض الوجوه، أي أعلم بكم من غيره العالم ببعض أحوالكم، فالمشاركة بمطلق علم، واضح. فيكون معنى الآية هكذا، ربكم أعلم بكم، أي أعلم بكم من غيركم الذي يعلم ببعض إيش أحوالكم فقط، فالمشاركة في مطلق علم وليست في العلم إيش المطلق الذي يفيد الكمال، أما مطلق الشيء فيفيد النقص ويفيد إيش يفيد الكلام الكمال، أما الشيء المطلق فلا يفيد إلا إيش إلا الكمال، كما هو المعلوم عند الناس، يقولون الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فإذا قال الإيمان المطلق معناه الإيمان إيش الكامل المأمور به، وإذا قال مطلق الإيمان معناه يطلق على شيئين، على الناقص وعلى إيش وعلى الكامل، أما الأول فلا يطلق إلا على إيش إلا على الكامل، إذا قلت الإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل، وأما الثاني يطلق على الناقص وعلى الكامل. فهنا كذلك تكون المشاركة في مطلق علم، ربكم أعلم سبحانه وتعالى من غيره الذي يعلم ببعض إيش ببعض أحوالكم فقط، فالمقصود هنا مطلق العلم بعض الوجوه، فتبقى الآية على ظاهرها، أما تأويلها فيه نظر يا أخوان، تأويل الآية فيه نظر. فعلى هذا القول الراجح من هذه الثلاثة الأقوال أن اسم التفضيل يخرج عن التفضيل ولكن لا ينقاس، يخرج ولكن لا ينقاس، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، هذا ما في الجانب الآخر شيء من اسم التفضيل البتة، فهو خرج عن هذا، والآيات التي سبناها أيضا فيما تقدم. ما لكم الأقلام وراها بعضهم قد وضعها في غمرها في غمدها في الغمد، خلاص يكفي يكفي يكفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.